بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا العمل، فلولا فضل الله عز وجل عليه ما وفق لهذا، ثم يعجب ربنا سبحانه وتعالى من ذلك ليتضاعف أجره وثوابه. قال أبو البركات: وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. يعني لو كان الواحد في الصحراء حضرت الصلاة فيسن له أن يؤذن ولو كان لا يسمعه أحد، فيؤذن ويقيم الصلاة ويصلي. وهذا الأذان إنما هو للرجال دون النساء، هل يلحق النساء بالرجال في هذا؟ المرأة ليس عليها أذان ولا تؤذن المرأة، سواء كانت في بيتها أو كانت المرأة في صحراء أو كانت في أي مكان، المرأة لا تؤذن مطلقا، وهذا باتفاق. لكن هل تقيم الصلاة إذا صلت في البيت؟ هل المرأة تقيم الصلاة إذا صلت في البيت؟ خلاف بين أهل العلم، من من قال تقيم لصلاتها وتصلي، ومن من قال ليس عليها أذان ولا إقامة، ليس عليها أذان ولا إقامة. فالأذان هذا من خصوصيات الرجال، فضلا بقى عن الخطبة، أن تكون خطيبة الجمعة، فضلا أن تكون إماما للرجال، مثل ما سمعتم من عدة سنوات في هذا الباب من قال هذا، وهذا كله كلام باطل. فالمرأة لا تأم الرجال في المساجد ولا تكون خطيبة ولا تكون مؤذنة، وإذا بطل أن تكون المرأة مؤذنة أو إماما للرجال في المساجد، أفتكون مغنية أو راقصة؟ وحينئذ يقال الغناء إما أن يدعو إلى فضيلة وإما أن يدعو إلى رذيلة، إن كان إلى رذيلة فهذا حرام وإن كان إلى فضيلة فهذا حلال، أو يقال الغناء حلاله حلال وحرامه حرام. نعم. يعني مصنع هو كبير؟ هنا تؤذن وتصلي فيه؟ ما في إشكال، الصلاة صحيحة، الصلاة تصح بدون أذان ولا إقامة، تصح بدون أذان ولا إقامة، لكن تؤذن، نعم في محل عملك تؤذن حتى يجتمع الناس، وإذا كان هناك مصلية ولا كذا أذن وصلي. نعم. الأذان أم الإمامة؟ الأفضل من يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يسد الباب، فالإمام عليه مسؤولية والمؤذن عليه مسؤولية، والفضل هذا بحسب إخلاص العبد واتباعه. نعم. المرأة تتولى القضاء، مصيبة، شهادة المرأة برجلين، شهادة الرجل بامرأتين، كيف تقضي على الرجل؟ وبعدين تروح المرأة تروح المحكمة تقول لها القاضي والد، لما يجي بعد شهرين واخد أجازة وضع، كيف هذا؟ المرأة ما تقضي بين الناس. نعم. شهادة المرأة، شهادة المرأتين بالرجل، كيف تكون قاضيا هي؟ نعم. باب صفة الأذان. عن محمد بن إسحاق عن زهري عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طبعا الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يكن هناك أذان في مكة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومر زمان، طبعا فرضية الأذان قيل في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية، مر زمان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن الصلاة. كيف يعلن عن الصلاة؟ أهو بالناقوس أم بغيره؟ فأجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب الناقوس وهو له كاره لمفقتي النصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعجبه أن يوافق أهل الكتاب ولا يعجبه أن يوافق أحدا، وأن يتميز النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عندنا جزء كبير جدا في اعتقادنا، وهو مخالفة أصحاب الجحيم فيما يتعلق باعتقاد، فيما يتعلق بصورة عبادة، فيما يتعلق بهدي وسمت ودل، فيما يتعلق بأدب المسلم. هكذا وحده على حسب ما أمره الله ورسوله وما نهاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم متميز، أنت غير الناس كلهم في لباسك، في طعامك، في شرابك، في أفراحك، في أحزانك، في تهنئتك، في تعليمك، في إعلامك، في حكمك، في كل شيء أنت متميز. وهذا قصد عظيم من مقاصد الشريعة، قصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولهذا لما قيل لرسول الله إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، طيب لما؟ قالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصومه موسى شكرا لله فهم يصومونه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الصفة بعد ذلك، فقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. مع أنه أصل العبادة اللي هم يعبدونها مشروع عندنا صيام عاشوراء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الصفة حتى لا يبقى أي علاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين في أي مسألة من المسائل. نعم، في أي شيء، في ثياب، في طعام، في شراب. النبي أمر بالخضاب، النبي أمر بالصلاة في النعال، كل ذلك من أجل أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم صورة ما عليه أهل الجاهلية في كل شيء. خالف المشركين، وفر اللحى، أرخ اللحى، حف الشوارب، كل هذا النبي حرص صلى الله عليه وسلم. هذه لبسة من لا خلاق له في الآخرة، أحل النبي صلى الله عليه وسلم لنساء هذه الأمة الذهب والحرير وحرم ذلك على رجال الأمة. أراد النبي منا أن نتميز، ولهذا سلني أخبرك عن مظهري. ليه يا شيخ مطلق لحيتك؟ أجيبه: قال رسول الله. ليه يا شيخ مقصر ثيابك؟ أجيبه: قال رسول الله. ليه يا شيخ تأكل باليمين؟ أجيبه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه يا شيخ تلبس اليمين الأول؟ ليه تخلع الشمال الأول؟ ليه يا شيخ لا تلبس كما يلبس مثلا النصارى أو اليهود؟ في كل شيء تأكل بالإسلام على هدي مخصوص. وهذه ليست قضايا قشور، الذي يقول هذه قضايا قشور، لا، هذه ليست قضايا قشور، هذه قضايا عقيدة. عقيدة من أي جهة؟ من جهة مخالفة أصحاب الجحيم، لأن المشاكلة في الظاهر تورث المودة في الباطن، فإن الإنسان حبيب لمن يقلده. ولهذا أول ما تلاقي واحد مثلا لا لا لا يفعل شيئا في نفسه، في رأسه، في ذيه، في كذا، على طريقة أحد من الغرب، تقول له: إيه أنت، لماذا تفعل هذا؟ لماذا تلبس هذا؟ سوف ترى رابطا من المحبة بينه وبين من إيه؟ وبين من قلده. ولهذا كلمة واحدة، كفيلة أن تنسف الديمقراطية وما حولها وما عليها وما فيها وما بها وما كذا. الديمقراطية حكم إسلام أو حكم غير المسلمين؟ خلاص بقى ما نعودش بقى ندلع فيها وأصلها وفصلها وكلام، خلاص. إن الحكم إلى قال وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى. طاف بي من الليل طائف وهو نائم، هذا يقوله عبد الله بن زيد اللي هو صاحب رؤيا الأذان، قال: طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وفي يدي ناقوس يحمله. قال: فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة.

فلقد ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بجميع التشريعات. أضل الله عن الجمعة اليهود والنصارى، فاتخذ اليهود السبت واتخذ النصارى الأحد، وأما هذه الأمة فاختار الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الذي هو أعظم الأيام على الإطلاق، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة، لا يوافق عبد مسلم فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وهكذا. الأذان أيضا والإعلام للعبادة، هذه النصارى اتخذوا ناقوسا واليهود اتخذوا بوقا، وأما هذه الأمة فانتخب الله عز وجل لها تلك الكلمات العظيمة، فكان دعاؤنا للصلاة خير الدعاء، كلمات توحيد تجدد ودعوة إلى العبادة وفضل للمؤذن فأطلع على نقن يوم القيامة، وفضل لمن يتابع دخل الجنة، فمن قال مثل ما قال المؤذن دخل الجنة. إذن أذان عبادة لمن يؤذن ولمن يردد، وهو إعلان للتوحيد وتجديد، ولهذا بلد فيها أذان بلد إسلام على طول، تحكم عليها بالإسلام، بلد فيها أذان فيها شعائر ظاهرة فهذه تحكم عليها بالإسلام، حتى لو حكمت بغير الإسلام على القول الصحيح، على القول الصحيح حتى لو البلد حكمت بغير الإسلام فحكم البلد للشعائر الظاهرة، وقول يقول بأن البلد يحكم لها بما بالحكم الذي فيها وإن لم تظهر فيها شعائر الإسلام. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على بلد انتظر فيسمع الأذان، إن سمع أذان ما يغير عليه صلى الله عليه وسلم، حكم لها صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ولذلك إذا اتفق أهل بلد على منع الأذان قاتلهم الإمام، لأنها شعيرة ظاهرة، قاتلهم الإمام إذا اتفقوا على عدم الأذان قاتلهم الإمام، كما لو اتفقوا على منع صلاة العيد قاتلهم الإمام، حتى ولو لم يكن الأذان واجبا فإن هذه من الشعائر الظاهرة التي من منعها قاتلهم الإمام عليها، الشعائر الظاهرة. واحد أهل بلد يمنعون أذان، أهل بلد يمنعون صلاة العيد، أهل بلد يمنعون صدقة الفطر، وهكذا، هذه من الشعائر الظاهرة التي يقاتل الإمام الناس عليها. إليه؟ لا لا لا نعم. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة أعظم الشرائع، واختار لنا أعظم الكتب وهو القرآن خير من التوراة والإنجيل، وفضل الله عز وجل هذه الأمة في عاقبتها، فهذه الأمة أكثر الأمم دخولا الجنة بمجموع الأحاديث، تبلغ هذه الأمة في الجنة ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه أن الأذان ثبت بالرؤيا من الصحابي وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقر تلك الرؤيا فصارت شرعا، وإلا فالرؤى لو رأى الإنسان ما تثبت بها أحكام، لكن التي أقرها النبي إنما ثبت الحكم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يراه النبي نفسه فكما لو كان يقظة، لأن رؤيا الأنبياء حق، الأنبياء يتميزون بأن ما يرون في النوم حكم يكون في اليقظة، ولهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل ما قال هذا لا ترتب عليه أحكام، وإنما قال إبراهيم إسماعيل يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما قال إسماعيل يا بتي هذه رؤيا ولا ترتب عليها أحكام وكذا، لما قال يا بتي فعل ما تؤمر فتفيدوني إن شاء الله من الصبر. وحديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان إذا رأى رؤيا تحققت كفلق الصبح. فالرؤى أنا وأنت نرى هذا لا يترتب عليها أحكام، وإن كان الإنسان يطمئن بالرؤيا يستأنس يطمئن بها، ولكن لا يترتب عليها أحكام لا حلال ولا حرام. يجيني في النوم من يقول لي يكفيك ثلاث صلوات وأقوم وأنت عبد الله الصالح، ويجيني أبيض فأبيض واللحية بيضة وأبيض فأبيض نور، يقول لك فيك ثلاث صلوات، أو من النوم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لشيطان أبيض، حتى لو أبيض الشيطان يجيك أبيض وكل حاجة، الشيطان يمتنع من أن يأتيك في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا شفت النبي، واخد بالك، تقول له توصفه، يقول لك سبحان الله وجه زي الحليب ولحية بيضة أبيض فأبيض، تقول له ده مش الرسول، طالما أبيض فأبيض يبقى مش الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم تكن لحيته بيضاء، إنما كان النبي في لحيته شعارات بيضاء، ولا كانت لحيته سوداء صلى الله عليه وسلم ومات وفي لحيته شعارات معدودة بيضاء، يبقى أبيض فأبيض ده ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، ده قال أنا الرسول، نقول نعم يقول أنا الرسول. أمال إيه معنى قول النبي من رآني في المنام فقد رآني؟ آه من رآني في المنام فقد رآني على صفتي، من رآني على صفتي فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. معنى ذلك إن ممكن الشيطان يتمثل في أي صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أرى مثلا أبا بكر جاي، قال لي يا شيخ هشام نعم، قال أنتم بين يدي عالم مثلا، أبو بكر ماله؟ فهذا قد يأتينا الشيطان يقول لي كده عشان إيه أغطر بقى أنا بنفسي، فأبو بكر مش يقول للناس أنتم بين يدي إيه مثلا عالم مثلا، أو اتبعوا هذا الرجل مثلا على الحق، لا، الحق عندنا إنما يؤخذ بإيه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي، يبقى قال الله قال الرسول بس، أنا ما أخذ بأي أحكام أخرى، قال الله قال الرسول. أبو بكر قال أنا بين يدي عالم وأنا لا أرى نفسي عالما مثلا، يبقى أسد أبو بكر؟ لا ما أسدش أبو بكر، أنا أدرى بنفسي، أنا أصدق وأكذب نفسي، أنا أدرى من أبي بكر الذي يأتيني في النوم، أنا أدرى من أبي بكر. نعم، ولهذا شوف الصالحين لما كانوا بترى لهم الرؤى سبحان الله، يعني يكون شوف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما ذكرت له المرأة، ولعلكم سمعتم هذه الرؤية، لما ذكرت له يا شيخ أنا رأيت يعني واحد من أهل العلم وكذا يطوف ببيت عريان، وتحجبت يا شيخ، قال فليبشر هذا الرجل، قالت يا شيخ وأنت، فبكى بكاء شديد رضي الله عنه. ولعلكم يمكن سمعتم أيضا رؤى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما رأت له الأخت الرؤيا العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وظل يبكي الشيخ، كان تعليقه بكاء بكاء بكاء حتى انقطع الإيه ولم يعلق بشيء أبدا. نعم. فما يغترون، لأن الشيطان بمداخله من عن طريق الرؤى مداخل عظيمة. المهدي المنتظر هذا اللي كان قال أنا المهدي في الحرم اللي أفسد فسادا عظيما، جهيمان عام 1400 هجرية، مسألة المهدي والحاجات ديت، محمد بن عبد الله مش عارف إيه، كل دي بدأت بالرؤى، والشيطان يجي أتباعه رؤية أو رؤية وكذا، فصدق نفسه هو المهدي، ولهذا احتلوا الحرم وأعلنوا من الحرم الخلافة، من الحرم وأسلحة، وملأوا الحرم بالأسلحة وتبادل الضرب في الحرم، ومن دخله كان أمينا، والمهدي هيجي يفسد في الحرم بالأسلحة. ف هذه رؤيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فلما أقرها صارت شرعا بالإيه؟ بالإقرار. نعم. صح، يخضب. نعم. خضب، نعم. لأن الإحرى كلها كانت بيضاء كأداة استغامة، يعني الأولى الخضاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لمن يقوى على ذلك، من أب غير السواد، من يقوى على ذلك واظب على الخضاب، هذه سنة عظيمة جدا، سنة عظيمة. النبي قال خالفوا في اليهود فإن اليهود ما يخضبون، لكن لمن يقوى عليها، يعني من يقوى عليها. ولدى الشيخ العثيمين لما سألوه لما لم تخضب لحياته، كان طبعا شيخ حواجبه ولحياته كل وشاريه كله أبيض، فقالوا يا شيخ هل يعني السنة وكذا لما؟ قال والله لا أجد وقتا له، يعني ما أجد وقتا، لما قال الشيخ هذه السنة. هيجي الآن هيجي الآن. فإذا اختار الله عز وجل هذه الأمة أبرك الشرائع، فمن ذلك الأذان. أذان عبد الله بن زيد دل هذا على أن دل أيضا دلت الحديث على أن عمر رأى ما رأى عبد الله بن زيد، ولكن أخبر بذلك لما سمع أذان بلال. عبد الله بن زيد صار هذا من فضائله، ففي فضائل عبد الله بن زيد أنه رأى رؤيا الأذان، والله عز وجل أكرم الصحابة كلهم فتوزع الفضل على الصحابة. هذا صديق الأمة، هذا أمين الأمة، هذا فاروق الأمة، هذا صاحب الأذان، هذا صاحب السواك، هذا صاحب السر، هذا كذا. لما كان القوم صادقين مع الله عز وجل أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا. أيضا فيه ألفاظ الأذان في حديث عبد الله بن زيد وألفاظ الأذان في حديث أبي محظور. عندنا الآن صفتان، أذان أبي محظورة وأذان عبد الله بن زيد. أذان عبد الله بن زيد كأذان أبي محظورة، بيد أن في أذان أبي محظورة أنه يكرر الشهادتين فيقول في نفسه ثم يرفع صوته، ينطق بشهادتين ثم يرفع بعد ذلك صوته. الرواية اللي فيها التكبير جملة واحدة قال أبو البركات والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعا، وذكر التكبير في أوله أربعا، فلعل هذا هو المحفوظ. يبقى الفارق بين أذان أبي محظورة وأذان بلال وأذان عبد الله بن زيد أن في أذان أبي محظورة وهو المتأخر طبعا أربعا أنه يعيد الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في نفسه، ثم يرفع صوته بالشهادتين. وكل هذا جائز، ولو فعلت أذان عبد الله بن زيد فهو جائز، ولو فعلت أذان أبي محظورة فهو جائز، ولو جمعت بينهم فلا بأس ولا حرج، بيد أن أذان عبد الله بن زيد الذي رفعه بلال هو أشهر وأوسع وأكثر. طيب أيضا الفارق هنا بالنسبة بقى للجمل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هل التسكين يكون على أكبر الراء ولا الضم؟ أقول الله أكبر الله أكبر، ولا الله أكبر الله أكبر، وهكذا. ورد في الصفتان، ولو رجعنا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجد أنه فيه الله أكبر الله أكبر جملة، وإذا كانت جملة فطريقة العرب في الوصل الضم التحريك، يعني تحريك الله أكبر الله طالما هصل، ويبقى التسكين على الجملة الأولى والتسكين على الجملة الثانية، لكن الأمر في ذلك واسع. ما في تفعل هذا حينا وهذا حينا، يعني تؤذن أذان عبد الله بن زيد حينا وتؤذن بأذان أبي محظورة حينا آخر. ايه لا شك فوائد كثيره، طبعا فوائد كثيره. نعم لا شك ان عبد الله بن زيد لعل الله سبحانه وتعالى اصطفاه بهذا لكونه قد حمل هذا الهم فاكرمه الله عز وجل بذلك. نعم كما اكرم الله سعد بن ابي وقاص لما قال النبي هل من رجل صالح يحرسني، فسمع صوت رجل فقال من؟ قال سعد بن ابي وقاص. لا شك ان الله عز وجل يكرم اولياء بهذا. فيه أيضا الإقامة في حديث عبد الله بن زيد، أفرد في حديث عبد الله بن زيد أفرد الإقامة إلا الإقامة. في حديث أبي محظورة علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17، ففيها التثنية إلا التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيكون كلها مثنى إلا التكبير فتسقط هذين. وهذه أيضا لو فعلت طارة وهذه طارة، بعض الفقهاء اختار صيغة عبد الله بن زيد وبعض الفقهاء اختار صيغة أبي محظور محظورة، وكل ذلك واسع إن شاء الله، إلا أن الأقرب والأشهر هو من جاء في حديث عبد الله ابن زيد. زادت الأذاني في أذان أبي محظورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، فتكون هذه بعد الايه بعد الحي علتين، فتقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهل هذه تكون في الأذان الأول من الأذانين أو تكون في الأذان الثاني؟ فالذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، وأن الأدلة تتجاذب هذا، ولو جعلت في الأذان الأول فهو أفضل على اعتبار أنه المناسب لتلك الإيه؟ لهذا الإيقاظ، الصلاة خير من النوم. وقال البعض بل تكون في الأذان الثاني، لأن الأذان الأول لا يلزم الإنسان بالقيام، فتكون في الأذان الثاني الذي يناسب يعني القيام إلى الصلاة. الأمر في ذلك واسع. هذا حاصل ما جاء في صفة الأذان بين هذه الأحاديث كلها. قال أنس أمر بلال بشفع الأذان ويوتر الإقامة، بيناه في الإيه؟ في الفجر يعني، على حسب، لم يرد وقت مخصوص. والحديث الذي ورد بأنه لم يكن بينهما إلا أن يأذن أن ينزل هذا ويصعد هذا، ليس معناه أن بلال يفرغ وابن مكتوم يصعد، وإلا ما في فائدة. وإنما كان بلال يؤذن وينتظر حتى إذا حضر وقت الصبح نزل وصعد ابن أم مكتوم، فبينهما مثلا نصف ساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن عندنا وقت يكفي إيه؟ يكفي الأكل والشرب. وفي رواية ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يرجع قائمكم اللي قائم عشان يتصحر، قف بقى لتتصحر، ويوقظ النائم ليتصحر. إذن عندنا وقت، هذا الوقت بقى نصف ساعة ربع ساعة إلى آخره. وفي هذا إبطال العادة التي اعتدوها الناس عندنا، وهو ما يسمى بمدفع الإمساك. يعني احنا عكس هدي النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، واحنا بنقول لا تأكلوا ولا تشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لأن ما تقول مدفع الإمساك خلاص إياك تأكل. وقبل انتشار السنة ونحن صغار، لو قمت من نومك وأنت في غاية العطش والجوع إياك أن تأكل خلاص. مع الأذان مدفع الإمساك قبل الأذان بربع ساعة، يبقى لا ينبغي أن إيه أنت العكس. يعني صرنا كل حاجة فيها سبحان الله العظيم الأذان، فقوم يمسكون قبل الأذان بربع ساعة، وقوم لا يزالون يأكلون بعد الأذان بربع ساعة. واخد بالك؟ قوم يمسكوا قبل الأذان بربع ساعة، لا أكل ولا شرب، مدفع الإمساك. وقوم يأكلون بعد الأذان ربع وثلث ساعة، وإذا أراد أن يشرب يأتي أمام الناس يشرب، مش مثلا يشرب في غرفة الإمام ولا في مستتر ولا كذا، لا، لابد، ده دين، هذا دين لابد يبينه للناس. وهذه المسألة مسألة مشكوك فيها. والأصل عندنا أن أهل الذكر وهم أهل مواقيت الصلاة اللي هم أدرى، الذين وضعوا لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقبلنا هذا قبولا معتبرا أن نقبل الفجر. اللي عنده بقى بحث بنفسه هو ثبت عنده هذا فيلزم نفسه بهذا، لكن لا نلزم الأمة بهذا، لا نلزم الأمة به. واحد يرى رأيا في هذا، انت رأيت هذا الرأي وتطبقه على نفسك انت حر، هذا مسلكك، لحنا اللي بنقول للناس كذا وكذا. لكن احنا لا نفتي الناس، للمسألة ليست مسألة طعام وشرب فقط. الآن المسجد الذي يؤذن ويصلي بعد ربع ساعة، بعد خمس دقائق، ما حكم صلاته؟ عندك باطلة، لأنه إن صح الطعام بعد ربع ساعة معناه أن ما دخل وقت الصلاة، لأن لو دخل وقت الصلاة ما يجوز لك أن تأكل. فدل هذا على أن الذي صلى قبل ربع ساعة صلى قبل الوقت وعليه صلاة باطلة. فتفتي الناس ببطلان الصلاة هنا، وبالتالي تجعلها قضية بقى. أنت لابد تلف في المساجد وتمر في المساجد، لأن صلاة يعني 95% من المصريين تكون صلاة بطلة. فأنت ثبت هذا عندك إيمان بذلك في نفسك لكن أهل الذكر الذين وكلت بهم مثل هذه الأمور والتوقيت وخلافه نحن ما لنا ضربة ولا لنا معرفة بهذا ولا نرى لا عدنا عارفين برؤية العين ولا كذا. والله هم الذين وضعوا لنا هذه التوقيتات وهم يتحملونها، كما لو وقف الناس في الحج يوم 9 عرفة في آخر الشهر تبين أن 9 من عرفة هذا كان الثامن نعمل ايه؟ طيب نعيد الحج، معناه ان احنا وقفنا يوم 8 وعرفة انما اليوم الكام. طب ماذا نصنع؟ طيب نعيد الحج، نفتي الناس بإعادة الحج. انما فعلنا ما قدرنا عليه، وما قال له لنا اهل الذكر، ووارد الخطأ في هذا. ومع ذلك الله يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها. في سنة من السنوات في المملكة صاموا 28 يوما، بعد 28 رأوا هلال شوال أفطروا، ما قالوا نتيجة 29 أفطروا، ثم أعلنوا بأن الناس عليهم صيام يوم، كل يقضي يوما ويشهدون العيد مع المسلمين. فزي اختلاف المطالع في مثل هذه المسائل، إنما نتبع فيها يا إخواني، نتبع فيها أهل البلد. وضعوا لنا توقيت ربع ساعة نصف ساعة 5 دقائق 10 دقائق احنا أراه، قالوا رمضان بكرة آمين، قالوا العيد بكرة آمين، طالما أنهم يعلنون أن محل إخبارهم بهذا معتمد على الرؤية. أما إذا قالوا بنعتمد على الحساب الفلكي ولا نرى رؤية ولا شيء، بنعتمد على الحساب الفلكي، يبقى أنا بنعتمد أقرب بلد لنا ترى الرؤية. إنما إحنا رأينا الرؤية وتحرينا الرؤية وغدا رمضان، يبقى نحن مع الناس. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، ولا نحدث بقى قلاقل. تلاقي الأخ مثلا في الاعتكاف آخر يوم سحب حاجاته وطالع، رايح فين أنت أخي؟ واللي يقول لك بكرة هيفطر وهياكل، واللي مش عارف إيه، لا ما فيش داعي للخروج على مثل هذه المسائل وإحداث بلبلة بين الناس. إنما يسعنا والحمد لله، يسعون هذا الأمر والحمد لله. ولهذا هيئة كبار العلماء بحثوا هذه المسألة، مسألة اختلاف المطالع وخلافه، وفي النهاية قالوا الخلاف موروث من 14 قرنا. اختلاف المطالع يعتبر ولا ما يعتبر؟ ده موروث من 14 قرن، من 14 قرن، والناس على قولين، ما نجمع الناس على قول واحد. خلاص هذا ارجعوا إلى السلطة الدينية عندكم، كل بلد ترجع إلى السلطة الدينية عندها. طالما أن السلطة الدينية أو المسؤول الديني هذا كالمفتي مثلا أو دار الإفتاء تتحرى الهلال بالرؤية، إنما لو تحرى ذلك بالإيه؟ بالحساب الفلكي لا نطيعهم في ذلك. ودي مسالك مهمة جدا لنجمع الناس ولا نشوش على الناس، والأمر واسع في ذلك والحمد لله. أنت بقى تريد أن تسلك مسلكا غير هذا، يبقى خاص بيك، محدش يعرف عنك حاجة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان في منى، وعثمان يصلي 4، ما قال يا ناس ذهبت السنة، ذهبت السنة يا طلاب رسول الله، يا طلاب أبي بكر، يا طلاب عمر، هل صليتم 4؟ لا، خلاص يبقى لا نصلي وراء عثمان 4. وقام من يقول لا نحن مع عثمان هو أمير المؤمنين، صلى أربعا. قال له رجل تصلي 4؟ نبي ما صلى 4. قال يا هذا إن الخلاف جار. ليه؟ اسمعونا فيها. ولهذا تأول العلماء لعثمان رضي الله عنه في هذا، قيل إنه تزوج بمكة فصار من أهل مكة ولهذا صلى 4، اللي بيرى إنه القصر من أجل السفر. وقيل بأن عثمان خشي أن يعود الأعراب وهم لا يعرفون شيء في الدين إلى بلدانهم فيصلون 2، فقدم المفضول على الفاضل حتى لا يغتر العائد إلى بلده بالركعتين فيصلي 2 هناك. ما صحيح الأعراب زي الأعاجم كده، يعني في ناس من الأعاجم جم بيجوا يحج. بعض الإخوة أخبرني إن هو هناك شايف الحرم، طبعا الإمام بيقول الله أكبر واللي بيبلغ الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيروح هناك فرحنا الواحد بيصلي بالواحد أو بالاثنين، الإمام يقول الله أكبر وواحد من الاثنين يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. شاف في السعودية كده. واللي يجي مثلا ينفخ في الميكروفون قبل الأذان، لك شفت في السعودية كده؟ فالناس ينقلون ما يرونه ايه موجود. نعم. فين هو؟ هو عارف وعاد حد شايف الخط ابيض من خط اسود؟ كلها كهارب الان كهرباء وكذا. ولكن انا ما انكر ازاي أنا انت هو يرى هذا؟ انت شايف الخط الابيض الخط الاسود يلزمك، انت بتاع الخط الابيض الاسود خلاص يلزمك هذا. هو حر، هو عايز. انا لا ما انكر عليه يعني ابدع واسفه وكذا، لا انت شايف الخط الابيض ربنا يعينك انت حر. ما انا عندي اهل الذكر عندي، هو جاب الخيط الابيض والخيط الاسود هو حر، لكن انا ما افتي الناس بقى بطان الصلاه وكذا الى اخره. نعم. كتير كده دي سنويا بتحصل. الامر كما قلت انا الان، انا قلت ببساطه المساله هذه هي في قضايا رمضانية كل سنة تجيك قضايا رمضانية، واخد بالك؟ هي هنصوم مع السعودية ولا مع مصر؟ هذا واحد. هنطلع زكاة الفطر فلوس ولا نطلع حبوب؟ اثنين. هنصلي 11 ركعة ولا نصلي أكثر؟ ثلاثة. في قضايا اسمها قضايا رمضانية، هذه قضايا ايه؟ يعني استعد لها لازم. طبعا. او بعد يرد به على من زاد عن 19 كلمة اللي هو سيدنا محمد رسول الله، او يقول بعد الاذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا اول خلق الله، يا مش عارف ايه الى هذا، فان الاذان الوارد يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتوحيد. لا طبعا، الذي يقول بأن الأذانين في رمضان فقط لا دليل معه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم، ده بيان لحكم خاص في رمضان، وإلا فالأذان في كل الوقت. ولهذا ده كل كتب الفقه تذكر الأذانين. من السنة المهجورة لا شك. كله واحد، بس هو الصلاة خير من النوم فقط، هي اللي تكون في أذان واحد، هي في الأول في الثاني خلاف بين العلم، لكن نفس الصفة. في الحال إذا اشتد المطر ولا يقوى الناس على المجيء، قيل مكان حي على الصلاة وقيل بعد الأذان، ورد كذا ورد ذلك. قول كل هذا يعني وردت به أدلة، لكن بعضها ضعيف بعضها صحيح. البغوي رحمه الله تعالى بسط الكلام في الإقامة كلام طيب جدا، في صفة الصلاة في صفة الأذان والإقامة بسط كلام طيب. لا يجوز ولا يجوز لأحد ولو أذن المؤذن والشمس طلعة أن يتبع المؤذن، إنما أتبع الشمس، إلا إذا كان المؤذن يعني المؤذن يؤذن والشمس طالعة، ولو أذن أهل البلد كلهم. أي بس هو بينتظر بعد أذان الرجل. على كل حمل العلاقة بهذا، إذا كان التوقيت إذا كان بيؤذن والشمس طالعة، فالعبرة هنا إيه؟ الشمس المؤذن؟ زي ما بيختبروا الجماعة بتوع المرور، يقول لك الإشارة مقصورة، الإشارة شغالة وعسكر المرور واقف، الإشارة أيضا أخضر وعسكر المرور يقول لك وقف، تتبع مين؟ عسكر المرور ولا الإشارة؟ مسألة عماد دي. أيوه مسألة عماد دي. تتبع العسكري. يعني لازمه، دليل على انه بالاقامة يلزمك، لكن ليس بالاذان يلزمك. بالاذان ما يلزمك انك تذهب الى المسجد، لكن بالاقامة يلزمك، لكن بالاذان يسلمك.